سلام تفضل. سمعت احنا كان عندنا واحد من مصر شغال في البلديه، وده حصل له شويه مرض داخل المستشفى مات فيها. ايوه فالان هو كان شغال في البلديه لمده الله اعلم سنه 6 شهور، كانوا بيعجزوا من مرتبه تقريبا 2 دينار 3 دينار في الشهر، وطلع تسريح ان هو يشتغل في البلديه. في لما مات البلديه صرفت له مبلغ 1500 دينار، وهو منتقل الآن لمصر، يعني هننقل الجثة من هون إلى مصر اليوم. عايزين نرسلكم إيه في السجل دي؟ هو هون دون أهله؟ هو شاب غير متزوج. فاهم، يعني ليس له أهل هنا؟ لا، إحنا أهله كبلدياته. بلدياته؟ طيب بتكون تنقلوه لمصر ليش؟ هو عادات اللي جاوب عندنا كده، يعني لو ما روحش يبتدوا في مشاكل في القرية صعيد مصر. لو دفنتوه هون شو بصير؟ يعني هذا كده جرت من القرية ان لازم اي واحد يموت في الخارج. الله يهديك، اجب عن السؤال. هتكون مشاكل في البلد فتنة. ايش المشاكل؟ المشاكل كل واحد هون في الاردن لم يعيد الجواب شهد الموتى وروح البلد، ممكن يتجمع عليه حق بين العائلات في القرية، وممكن تكون مشاكل كبيرة وفتنة كبيرة. نحن نعلم ان دفن الموتى في المكان اللي ماتت فيه، ولكن احنا يعني بنقدر الامكان نحكي مع الناس، لكن ما حد يستطيع ان هو يفهمنا او ما حد يرد علينا. يا اخي لو دفنتوه هون شو راح يصير؟ احنا يا شيخنا ما نقدر ندفن هون، احنا بنسال الان حكم الموت الان. الله يهديك. نعم. انت بتسالني عن شيء ما تستطيع ولا عن شيء تستطيع؟ لا ما نستطيع. ليش عم تسال؟ لانك لا تستطيع؟ يا شيخ عم تسأل عن الدفن ولا عن الفلوس؟ عن الفلوس يا شيخنا. الله يهديك. آمين. شو بقى الفلوس؟ نعم؟ ما بال الفلوس؟ مش عارفين يعني، بيقولوا في غيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت ما عم تسأل عن الدفن، عم تسأل عن الفلوس. نعم. طيب، شو قصة الفلوس؟ احكي من أول. الفلوس دي تأمين بياخدها العامل في نهاية فترة الشغل بتاعه. ايوه. مقابل ان هو بيرضى منه دينار او اثنين او ثلاثة من مرتبه الشهري. ايوه. هو ماشي بياخد، يعني بعد ما يسيب العمل بيدوله كمية مبلغ من الفلوس. اي نعم. فيعني هو اشتغل حوالي 6 7 شهور او سنة، بياخد من مرتبه على الاقل بالكثير خالص 5 دينار. لان هم صارفين له 1500 دينار. ايه. هل اللي خصموه من راتبه هو الحلال؟ ربا. طب دلوقتي اهله هيطبونا بيه. كيف؟ اهله في مصر هيطبونا بالمبلغ اللي احنا صرفناه من هون. تقصد صرفناه يعني قبضتوه؟ نعم. طيب انتم بتسلموا المال لاهله وبتبينوا لنا الحكم الشرعي. وهم ينصرفوا فيه. اي نعم. لا انت ادي الامانه وبلغ الحكم الشرعي. نعم جزاك الله خير يا شيخنا. واياك ان شاء الله. يا شيخنا كمان؟ نعم؟